نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذه الرسالة التي وردت إلى البرنامج من طالب علم، كنا قد وعدنا مرسلها بإتمام أسئلته في هذه الحلقة. السؤال الثاني في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وقال في والد أبي بكر: غيروا شعره وجنبوه السواد. ما حكم صبغ الشعر للنساء والرجال إذا صح هذا الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديثان صحيحان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأول من حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى. وفي وقت آخر: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. خالف المشركين، متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وروى مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. هذا يدل على وجوب إكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرخائها، وأنه لا يجوز للمسلم قصها ولا حلقها. أما ما وقع في كثير من الناس اليوم فهو مؤلم ومحزن، ولا ينبغي للمسلم أن يتأسى بأحد في ذلك، فإن الأسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه من الخير. أما من خالف نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف أمره بحلق اللحية أو قصها فليس بقدوة، بل ينبغي أن ينصح، بل يجب أن ينصح وينكر عليه ويوجه إلى الخير ولا يقتدى به. أما الشوارب فالواجب قصها وإحفاؤها وعدم إطالتها، لأن إطالتها مشابهة للمشركين ولا سيما المجوس، فإنهم يطيلون شواربهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها وأمر بجزها. قال أبو محمد بن حزم، وهو من الكبار المعروفين بمعرفة مقالات العلماء، قال: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب أمر مفترض، فحكى الإجماع على أن قص الشوارب مفترض، وعلى أن إعفاء اللحية وتوفيرها أمر مفترض، فلا يجوز للمسلم أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم في ذلك. أما الحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي والد أبي بكر: وغيروا هذا الشعر وجنبوا السواد. فليس لفظ الحديث هكذا، لفظ الحديث: غيروا هذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. رواه مسلم الصحيح وغيره. ومعنى هذا الحديث الدلالة على أن الشيب يغير وأن السنة تغيره. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فالسنة للمسلم أن يغير شيبه، وهكذا المرأة تغير شيبها لكن بغير السواد، ولهذا قال: اجتنبوا السواد. فيغير الشيب بالحمرة والصفرة، والسواد المخلوط بالحمرة لا بأس، كان أبو بكر وعمر يخطبان بالحناء والكتم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ خضب بالحناء والكتم، يعني بالسواد المخلوط، الكتم يصبغ سوادا والحناء حمرة، فإذا اجتمع صار سوادا بحمرة، فإذا خضب بالسواد المخلوط بالحمرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز لهذا الحديث ولأحاديث أخرى جاءت المعنى تدل على تحريم الصوم بالسواد. ومن هذا ما رواه أبو داود والنسائي وجماعة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يغضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، هذا عن الحديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول يقول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبهم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، أخرجه البخاري الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على تحريم الإسبال، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجر ملابسه تحت الكعبين كالسراويل والإزار والبست والقميص ونحو ذلك. وذكر الإزار من باب التمثيل ليس من باب التخصيص، بل من باب التمثيل، ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وعمم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والثوب يعم القميص ويعم السراويل ويعم الإزار ويعم البشت ويعم كل الملابس ثوب، من جره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فينبغي المؤمن بل الواجب عليه أن يحذر هذا الإسبال. وفيه وفي الباب حديث آخر عظيم صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، فالإسبال من الكبائر، والمن في العطية من الكبائر، والحلف الكاذب من الكبائر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالواجب على المؤمن أن يحذر الإسبال ويحذر المن في العطية ويحذر تنفيق سلعته بالأيمان الكاذبة، فالتجار الذين يدرجون السلع بالأيمان الكاذبة على خطر عظيم. وهكذا المن في العطية من الكبائر، فعليك يا عبد الله أن تحذر ما حرم الله عليك من إسبال الملابس، سواء كانت وزرا أو قمصا أو بشوتا أو أزرا، عليك أن تحذر ذلك. وثبت أن عمر رضي الله عنه في مرضه بعد طعنه قبل أن يموت رأى شابا يمس ثوبه الأرض، فقال: ادعوه لي. فدعاه وقال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أو كما قال رحمه الله رضي عنه. فبين رضي الله عنه أن رفع الثوب أتقى للرب وأنقى للثوب، فجر الثياب وسيلة لغضب الله ووسيلة للأوساخ، تلطيخها بالأوساخ والنجاسات. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك طاعة لله ولرسوله وحذرا من صفات المتكبرين. وإذا جرها عن كبر صار أعظم في الإثم، جرها وسحبها وإرخاؤها تحت الكعبين منكر، ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد للكبر صار أشد في النكارة وأشد في الإثم، نسأل الله السلامة. وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن ترخي، لكن لا لقصد الكبر، لكن لقصد الستر، ترخي ثوبها حتى تستر قدميها، هذا مشروع لها لأنها عورة. فالرسول أذن لها في الإرخاء حتى تستر قدميها عن الرجال. خلاف الرجل فليس بعورة قدمه فلا يجر ثوبه ولا بشته ولا غيرهما. اتق الله الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. والسؤال الرابع في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع. إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي تخرجن إلى الأسواق وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علما أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط، أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل أصحاب المتاجر، أفيدونا أفادكم الله؟ لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ. أي امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع، لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن معنى في الجملة صحيح إذا لم تستتر ولم تحتجب. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا خرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للناس للرجال من العنق والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك، أو بالتكسر والتغنج في كلامها مع الرجال، هذا خبر عظيم. أما إذا خرجت بزينة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال والفتنة فلا حرج في ذلك، وإنما جاء هذا اللفظ في ما يتعلق بإخضاب الزوجة لزوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الأطلاق كان الذي سخط عليها حتى يرضى عنها. فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها وأن تسمع وتطيع على في المعروف حتى لا تلعنها الملائكة وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته. لكن إذا كان إغضابها هذا في الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب فلا حق له في هذا ولا خطأ عليها في هذا، بل هي مأجورة. إذا قال لها مثلا: اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من بني عمها وأخوالها، فلا طاعة له في هذا لأن هذا معصية. أو قال لها: اشرب الخمر أو اشرب الدخان، هذا منكر ليس لها طاعته في ذلك، أو ما أشبه هذا من المعاصي. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق مثل الخالق. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ألف عين من العراق، يقول في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى برنامجكم الموقر. وبعد، سؤالي الأول: إذا صلى شخص واكتشف بعد الصلاة أن شيئا قد نزل منه، فهل عليه إعادة للصلاة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا صلى الإنسان ثم اكتشف بعد الصلاة أنه خرج منه بول أو مذي ففي التفصيل، إن تيقن أن هذا خرج في الصلاة فعليه الإعادة، عليه يتوضأ يستنجي من البول أو من المذي ويصل ذكره وذيه من المذي ويعيد الوضوء الشرعي ويعيد الصلاة. أما إن كان عنده شك لا يدري هل هذا خرج في الصلاة أو بعد الصلاة فليس عليه إعادة. إذا كان عنده شك في هذا البول الذي رأى أثره أو المذي هل كان في الصلاة أو كان خروجه بعد الصلاة فلا إعادة عليه. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ ألف ألف عين من العراق، يقول فيه: ما حكم الأحلام في اليقظة وهل فيها إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. الأحلام لا تكون إلا في النوم، ما تكون في اليقظة، ما تسمى الرؤيا حلم إلا في النوم. فإذا رأى في اليقظة ما يسمى حلم، يسمى مشاهدة ورؤية أو سماع. ولعلك تريد الأحلام في النهار يعني لا في الليل، فالحلم في الليل أو في النهار لا نعلم به فرقا. ومتى كان الرجل من أهل الصدق في يقظته وفي أحاديثه فالأغلب أن مرائيه تصدق، وإن كان كذابا فغالبا مرائيه مثل حالة في حالة اليقظة ليس عليها اعتماد. والسنة المؤمن إذا رأى خيرا أن يحمد الله عليه ويخبر به من يحب، وإذا رأى شرا أن لا يخبر به أحدا، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى حين استيقاظه، ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم ينقل جنبه الآخر ولا يضره ولا يخبر به أحدا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليخبر بها من يحب، ومن رأى رؤيا يكرهها فهي من الشيطان فليفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ثم لينقل من جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ محمود عين من الكويت الجهرة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة أتقدم بها إلى الأفاضل المشايخ في برنامج نور على الدرب. أنا شاب مصري أعمل بالكويت واسمي محمود، ذهبت إلى مصر لقضاء إجازتي، وفي أثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضبا شديدا، فقلت علي الطلاق، تكوني خالصة لو ذهبت إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها. فبعد سفري إلى الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطابا تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، ووافقت وبعثت إليها بخطاب بالموافقة وأنا ما زلت في الكويت، وذهبت بموافقتي. هل اليمين يكون واقعا، علما أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها ولم أشعر باليمين؟ هل علي كفارة يمين أم اليمين واقعة؟ وإذا كان علي كفارة يمين، هل أدفعها لعشرة أفراد أم أدفعها لفرد واحد؟ وإذا كانت تقدر بالدينار كما عندنا في الكويت أدفع كم دينار؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دمت حين منعتها من أهلها وطلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت، فإنه عليك كفارة يمين فقط، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد. 10 لا يعطاها واحد، بل لا بد من 10، ولا بد من طعام، ولا تزن نقود لا دينار ولا غيره. الواجب إخراجها من الطعام، تعشيهم في بيتك أو تغديهم ولو متفرقين، ولو 2 2 1 1 حتى تكمل 10، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع كيلو ونصف من التمر من الأرز من الحنطة، يعني من قوت البلد، ويكفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق. وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك، لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي هذا ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك، لا كفارة ولا غيرها إذا كنت نويت بإذنك، يعني ليس لك الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذن، هذا نيتك، وأن متى أذنت فلا شيء، فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله. أما إذا كنت ما نويت الإذن وقلت عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك، وإذا ذهبت لها طالق وقصدك منعها وتخويفها، فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها، وعليك الكفارة المذكورة، وهي كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين 10 فقراء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من يريدون الحق للناس ويردون على من خرب في عقيدة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أرجو من الأفاضل المشايخ الكرام في برنامج نور على الدرب الإجابة على أسئلتي. السؤال الأول: هل تجوز الصلاة خلف من جوز الدعاء من الأموات أفيدونا أفادكم الله؟ الذي يجوز دعاء الأموات يكون مشركا، فلا يجوز أن يدعى الميت ويقال: المدد المدد يا فلان، أغثني انصرني، انصرنا على عدونا، أنت تعلم حاجاتنا فأعطنا كذا وكذا، هذا يكون مشركا ولا يصلى خلفه، ولا من يعمل عمله، ولا من يرى عمله، ولا خلف من يرى عمله أيضا، بل هذا من الشرك الأكبر، من عمل الجاهلية، من يسعى عمل بجهل وغيره من المشركين. لأن الله يقول: فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. ويقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفر بشرككم، ثم دعاءهم إياهم شركا بالله. قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهكذا الذي يدعو الأصنام والأحجار والأشجار والكواكب يستغيث بها أو ينذر لها يسمى مشركا، فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه ولا يتخذ صاحبا، بل يغض في الله ويعادى في الله سبحانه وتعالى، ولكن ينصح ويوجه ويعلم لعل الله يهديه. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ خالد علي من جمهورية السودان، يقول فيه: هل يجوز لي أن أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك أن تصلي في المساجد مع إخوانك المسلمين إذا كان فيها إمام يرضى دينه، فإذا كان ليس فيها إمام فصلي مع بعض إخوانك الطيبين في بيتك أو في أحد بيوتهم، إلا يوجد مسجد طيب تتمكنون من الصلاة فيه بإمام صالح، فهذا واجب عليكم أن تلتمسوا مسجدا فيه إمام صالح، أو يمكن أن يأمكم فيه بعضكم حتى تصلوا فيه صلاة الجماعة وتقيموا فيه شعيرة الله جل وعلا بالأذان والإقامة. أما إذا كان الأئمة الذين حولكم كلهم مشركون، كلهم يدعون الأموات ويستغيثون بالأموات وينذرون للأموات، هؤلاء لا يصلى خلفهم، بل تصلي في بيتك أو تصلي مع إخوانك في أحد بيوتهم جماعة إذا أمكن ذلك، حتى يوجد مسجد تستطيع فيه إقامة الصلاة مع خلف إمام صالح. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول فيه: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذر، وتضرب في دياره الطبول، ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك، فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسس على غير التقوى كمسجد ضرار؟ أفيدونا أفادكم الله، وهل يجوز الصلاة خلفه؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الرجل لا يصلى خلفه لأن ظاهره فساد العقيدة، أما المسجد فلا بأس أن يصلى فيه ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلى فيه ويصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه أهل الشر والفساد. وأما هذا الرجل الذي هذا عمله فإنه لا يصلى خلفه لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة. رزق الله الجميع العافية والسلامة. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع الأخ طالب علم، المستمع ألف ألف عين من العراق، المستمع محمود عين من الكويت الجهرة